يسر منتديات فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يقدم لحضراتكم هذه التلاوة العطرة. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى Thank you. ومن الليل تتهجد به نازلة لك Thank you. وَكُلِّ يَوْمٍ مَّا لَا شَاكِرَةٍ ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

Allah'a emanet olun. كيف حكينا عن أولادها. Thank you. Thank you. ويغيرون من القرن يبكون ويزيدهم خشورا. منتديات المنشاوي www.المنشاوي.com